إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحياة تخلو من القيمة إذا خلت من القيم، وإن الحياة لتصير عديمة المعنى إذا ما خلت ظاهرا وباطنا من المثل، وإن الحياة لا تصح حقا ولا يستقيم أمرها على الجادة إلا إذا كانت صادرة من نبع القيم، قائمة على أساس من المثل. تخلو الحياة من القيمة إذا خلت الحياة من القيم. وقد علمنا ديننا كتابا وسنة، فأرشدنا ربنا في كتابه العظيم، وبين لنا نبيه الكريم في سنته الشريفة المطهرة هذا الأصل الذي لا تستقيم الحياة إلا به، ولا تقوم الحياة إلا عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا تأسيسا على هذا الأصل كيف نفرق بين ما هو ذاتي شخصي وما هو موضوعي شرعي. يعلمنا الدين، ولا يصح دين إذا لم يعلم هذا الأصل، ولا تجد هذا الدين إلا دين الإسلام العظيم يعلم ويرشد ويوضح ويبين ويهدي إلى سواء الصراط المستقيم، لا تجد ذلك في دين إلا في دين الإسلام العظيم. قيمة هي أم القيم، لأنها تعود في المنتهى إلى الإيمان، إلى التوحيد، إلى اليقين، ولأنها أصل وصورة، ولأنها سبب ونتيجة في آن واحد، وهذا شيء عجيب. يعلمنا الدين كتابا وسنة، كيف نفرق بين ما هو ذاتي شخصي وما هو موضوعي شرعي؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو آيات ربه معلما ومرشدا، مبينا محذرا ومبشرا، وهاديا إلى الله بإذنه إلى صراط مستقيم، ويمثل ذلك كله بهديه المستقيم واقعا عمليا يلحظه اللاحظ وينظره الناظر ويسمعه السامع بعد حين. تقول عائشة رضوان الله عليها كما في حديث الصحيحين عنها رضوان الله عليها وهي طاهرة مطهرة أطهر من ماء المزن أطهر من الطهر، وإن أرجف المرجفون وأفك الآفكون وتقول المتقولون وبعث المحدثون تلك الدفائن التي صارت رمما وجيفا لكي ينشروها في الأمة، والشأن أنها صارت إلى مزبلة التاريخ. تقول عائشة رضوان الله عليها قلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ هل لقيت من قومك يوما أعسر يوما أشد من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاريا قانون البلاغة على مضمار كلامه مؤسسا على أصله ولا عكس. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت. تأمل، فإن له في القلب حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليصدر من مشكاة النبوة. يقول لقد لقيت من قومك ما لقيت، هكذا على الإبهام من غير تعيين. ويقودها الشاعر بعد في عربية رقراقة عذبة نمير فيقول وأدنيتني، يعني وقربتني، وأدنيتني حتى إذا ما فتنتني بقول يحل العصم سهل الأباطح. العصم جمع أعصم وهو الوعل الذي في قوائمه بياض يسكن قمم الجبال ولا يعيش في السهول، لا ينزل إلى الأباطح، ولكنه هاهنا يغادر لشدة الأسر بالقول وبفتنة معسول الكلام يغادر مألوف حياته سكنا ووطنا، يغادر ذلك كله في قمم الجبال إلى سفوحها وأباطحها. وأدنيتني حتى إذا ما سبيتني بقول يحل العصم سهل الأباطح، فباعت عني حين لا لي حيلة، وغادرت ما غادرت بين الجوانح. انظر إليه، وغادرت ما غادرت، لقد لقيت من قومك ما لقيت. وكان أشد ذلك يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد فلان، أعدل الأقوال أنها عند الطائف من أهل الفقير، فذهب إليهم المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخرجهم من داعية الهوى إلى داعية الصواب، من داعية الظلم إلى داعية الرشاد، فأبوا عليه. قال فلم يجيبوني إلى ما دعوتهم إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فانطلقت على وجهي، يعني فانطلقت في الجهة التي هي تلقاء وجهي فلم أستفق، كأنما أخذته غاشية من نوم أو سنة من نعاس، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. والقرن هو كل ما قام على الأرض ناشدا مرتفعا منفصلا عن جبل، فيكون جبيلا هنالك منفصلا عن جبل قائم. والثعالب جمع ثعلب، وهي الحيوان المشهور، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، وهي موضع قريب من مكة زادها الله شرفا. قال: فإذا سحابة تضلني، وإذا جبريل فيها يقول: يا محمد، إن الله قد سمع ما رد قومك عليك به، وإنه قد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فسلم علي ملك الجبال وناداني: يا محمد، إن الله قد جعل أمر قومك إليك فما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان محيطان بمكة في ناحيتين، هما أبو قبيس وقعيقعان، والأخشب من الرجال الصلب الشديد، وقد سمي الجبلان بذلك لصلابتهما وشدتهما ووعورتهما وجذبهما ومحلهما معا. يقول: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني أن أطبق عليهم الجبلين، وحينئذ لا يكون بعد ذلك في الحياة منهم أحد، لا حالا ولا مآلا، لا واقعا ولا ذكرا، وإنما سيذهبون مع الأمس الذاهب، مع الأمس الدابر، فلا حس ولا خبر، بل إن الأجيال لن تتناقل سيرة تكون على هذه الصورة، لأنها بصيرورتها تصير حتما إلى العدم والفناء. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فأنا رهن الإشارة وقوع الأمر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كان قد خرج لينقل الدعوة خارج مكة بعد إذ ضاقت أرضها عليه، وما ضاق هو بها بعد، وإنما ضاقت به صلى الله عليه وسلم على رحابة صدره وسعة دعوته، حتى أراد أن ينقل الدعوة خارجا، فذهب إلى ثقيف يدعوهم بدعاية الله رب العالمين إلى الهدى: ربي الله. وهم يأبون إلا معاندته ومجالبته ومخاصمته، فعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولك أن تتصور الآن الجانب الشخصي، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من مكة بعد أن ضاقت به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذرعا، إذ يدعوهم إلى النور يبدد الظلام، وإلى الرشد يذهب الغي، وإلى الهداية لتذهب الغواية، ومع ذلك هم يصرون على ما هم عليه من ضد ما يدعوهم إليه. فماذا كان؟ كان أن نقل الدعوة إلى مكان أراد أن يؤسس لها فيه موطنا، وأن يضع للدعوة فيه أساسا. فماذا كان؟ ردوه شر مرد، واتبعوه بشر تبع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو عاد الأمر إلى نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وهو من هو في دين الله رب العالمين، لقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وإنما أتى الأمر إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلم الأمة الخاتمة كيف تفصل فصلا صحيحا بين ما هو ذاتي شخصي وما هو موضوعي شرعي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردا على العرض الذي عرض عليه: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفصل بين الأمرين فصلا حازما، حتى لا تجد للشخصي الذاتي هاهنا قياما ولا أثرا ولا وجودا، وإنما يأتي الأمر الشرعي. أما العناء وأما الإهانة وأما الاحتقار وأما اللمز وأما الغمز وأما السب وما أشبه من الإيذاء البدني والاعتداء الجسدي والنهب على الأموال والثروات والوقوع في كل ذلك بالولوغ في ذلك، كل ذلك لا قيمة له عندما يأتي أمر الله رب العالمين. كل ذلك يتوارى لأن الأمر لله رب العالمين وحده، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يدعو لنفسه: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. ولو قال: ما تعدى العدل وما ظلم، حاشا وكلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يميز بين أصل الدعوة الذي اصطفاه الله رب العالمين للدعوة إليه، يميز بين الرسالة التي أنشأه الله رب العالمين لها وأنشأها له، يميز بين وظيفته في الحياة ومهمته في هذا الوجود، يميز بين هذا كله من جانب، وبين ما هو عالق بالنفس سخطا وغضبا، حقدا وموجدة، غلا وإيغالا للصدور من بعد صفائها. يميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، ويأتي بيانه هاهنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدويا، لكي يبين لنا أن الحياة تخلو من القيمة عندما تخلو من القيم، وأن من أعظم القيم في دين الله جل وعلا أن يميز العبد المسلم بين ما هو ذاتي شخصي وما هو موضوعي شرعي. فإذا ما اختلطت الأوراق هاهنا، وإذا ما انبهمت الرؤية وعاد الغبش مسيطرا على مجالها، فلا يستبصر الإنسان فيها بوضوح ما ينبغي أن يكون وما هو فرض الوقت الذي ينبغي أن يؤدى ويتبع. إذا لم يستطع المرء أن يميز بين الأمرين فكبر عليه أربعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له: ما هو لنا فهو لله جل وعلا، وأما الذي بعثنا لأجله ندعو إليه فهو أن يعود القوم إلى ربهم من بعد الشراد، وأن يعود أولئك الذين ابتعدوا إلى الله رب العالمين من بعد البعاد. هؤلاء هم الذين ينبغي أن يكون نهجهم النهج، وفعلهم هو الذي ينبغي أن يحتذى، وإمامهم في ذلك كله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل ما هو أكبر من ذلك، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه، وقد وقع خلاف بين العلماء في بعض الحرف لا ثبوتا ورواية وإنما شرحا ومعنى، هل كان ذلك بعقب ما كان في موقعة أحد وغزوتها، أم كان بعد ما كان من أمر رعل وذكوان وبئر معونة ومقتل القراء؟ والأمر يؤول في المنتهى إلى رواية مسلم رحمه الله، وأصلها هنالك أيضا عند البخاري في الصحيح، كل ذلك من رواية أنس رضوان الله عليه قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسرت رباعيته في يوم أحد. الرباعية من الأسنان هي التي تلي النابة، فكسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم أحد، وشجت في رأسه، وشجت الجرح في الرأس والوجه خاصة، وشج في رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقع في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق، وكان قبل يلقب بأبي عامر الزاهد أو الراهب، ولكنه صار فاسقا بعده. فلما كان في يوم أحد صنع حفائر في الأرض جعل عليها من أغصان الأشجار، ثم أهال فوق ذلك من الرمال، فوقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفرة من تلك الحفر فجحش جنبه، يعني جرح في جنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلمت شفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي بعض الطرق أن شفة النبي صلى الله عليه وسلم قرمت، يعني أصابها ما أصابها من شيء حاد كنصل أو رمح أو سهم أو ما أشبه، فأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجرح نافذ من جهتين في شفته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخلت حلقتان من حلق الخوذة المبخر في وجنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخذ مالك بن سنان هو أبو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما يخرج تلك الحلقة بأسنانه من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسقطت أسنانه رضوان الله عليه. كل ذلك أصاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أنس: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم أحد، وشج في رأسه فسال الدم، فأخذ يسلت الدم يعني يمسحه، يقول: كيف يفلح قوم دموا وجه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدعوهم إلى الله. انظر إلى هذا الكلام، وفيه من الشجن ما فيه، وفيه من تدفق أمواج الحزن ما هو منبثق من قلب مكلوم. يا سبحان الله، لأي شيء هذا ولأي مردود يصير؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بحججهم عن النار ويهديهم إلى سواء السبيل، إنه يدعوهم إلى مكارم الأخلاق، إن الحياة تخلو من القيمة عندما تخلو من القيم، وحياتهم كادت تخلو من القيم تماما، فعاد هذا الأمر إليه صلى الله عليه وسلم يقيم به القيم. فلأي شيء هذا كله؟ يتعجب يسلت الدم بيده عن وجهه صلى الله عليه وسلم، يقول: كيف يفلح قوم دموا، أي أصابوا بالدماء فأصابوا بالجراح وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو وحاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدعوهم إلى الله، لا إلى نفسه ولكن إلى الله، إلى الله الذي هو ربه وربهم ومعبوده ومعبودهم، وإلهه وإلههم، ومقصوده ومقصودهم، فلا يتميز عليهم بشيء ذاتي سوى ما آتاه الله رب العالمين من فضله، والفضل إلى الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلما إذن يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة؟ خرجت عفو الخاطر يتأمل ويتألم صلى الله عليه وسلم، ولا يتأفف ولا يتضجر، وإنما يتأمل متعجبا: كيف يفلح قوم دم وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فماذا كان؟ قال أنس: فأنزل الله رب العالمين قوله: ليس لك من الأمر شيء. انظر إلى هذه الجملة، أنزلها الله رب العالمين في هذا الموقف، أنزلها الله رب العالمين في هذه اللحظة على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: يا محمد، فرق تفرقة حاسمة للأجيال من بعده بين ما يتعلق بالوجه إذ يدمى، والجسد إذ تهدر حرمته، بل والعظام عندما تسحق. فرق يا محمد بين ما يعلق بالنفس فيسخطها، فرق يا محمد بين ما ينزل على القلب فيضجره، فرق بين هذا من جانب وما هو حق خالص لله رب العالمين من جانب آخر. ليس لك من الأمر شيء، يفعل الله ما يشاء وهو على كل شيء قدير. هذه الجملة نزلت هكذا في هذا الموقف كما في رواية أنس في صحيح مسلم، والعلماء يجمعون بين ما هنالك في صحيح البخاري عليه الرحمة، إذ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في بعض الطرق بعد أن فرغ من أمر المعركة كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما فرغ من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الصبح فقال سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا في جملة من الصناديد الطغاة الطواغيط يعددهم، فأنزل الله رب العالمين قوله ليس لك من الأمر شيء. صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين هو دين الله رب العالمين، دين هو دين القيم بحق، هو الدين الذي تستقيم به الحياة في نهجها وفي مآلها وفي مسيرها وفي منتهاها، وهو الدين الذي تضل الحياة ويضل البشر وتضل الإنسانية إذا ما جعلته خلفها ظهريا، وإذا ما لم تلتفت إليه ولم تعول عليه ولم تأخذ به ظاهرا وباطنا ولم تأخذ به أصولا وفروعا، هو الضلال حينئذ بلا شك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية أنس وكما في قول العلماء إن ذلك يجمع على أنه بعد أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو على أولئك الذين عينهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخصهم باللعن في القنوط في صلاة الصبح في تلك النازلة التي نزلت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في حال حياة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول بعضهم إن ذلك كان أيضا مع ما كان من مقتل القراء بل من مجزرة القراء في خيانة دامية كخيانات يهود عليهم لعائن الله في خيانة دامية محض، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل القوم على حسب ظواهرهم وأنفذ معهم القراء يقرؤونهم القرآن ويعلمونهم أمور دينهم، فلما خلوا بهم ذبحوهم ذبحا، ألا لعنة الله على الظالمين. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا حينئذ بعدما كان من أمر بئر معونة ومذبحة القراء عليهم الرضوان، يقول العلماء دعا ما دعا فلم تنزل الآية حينئذ، وقد يتأخر نزول الآية عن سببها كما هو معلوم عند علمائنا عليهم الرحمة. على كل حال، رجع إلى رواية أنس رضوان الله عليه يقول في يوم أحد، ماذا كان في يوم أحد؟ يقول الله رب العالمين في السياق لكي تعلم، يقول الله رب العالمين في السياق إن الله جلت قدرته له النصر وحده، والله رب العالمين يؤتي النصر من يشاء، والأمر بيد القدرة المطلقة الطليقة، وليس لأحد من الأمر شيء، الأمر كله لله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، عز فحكم فأمضى أمره على ما قسم، والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، إذا أراد شيئا كان، سبحانه سبحانه، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا، نعم لينقص عددهم بالقتل، أو لينقص أرضهم بالاستيلاء عليها والفتح، أو لينقص هيبتهم بإذلالهم وإرغام آنافهم، أو ليثبتهم الله رب العالمين بعد على ما بين في كتابه العظيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم. الله رب العالمين يبين أن هؤلاء سوف يكبتون ثورا، وسوف يقطع الله رب العالمين منهم طرفا ثورا، لأن الله رب العالمين يفعل ما يشاء، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، فيردهم الله رب العالمين بالخيبة من غير أن يتحصلوا على شيء. ثم تأتي جملة معترضة ها هنا: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فرجع السياق إلى ما كان هنالك: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم فينقلبوا قائدين، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولكنه أتى بالجملة الاعتراضية بين الأمرين: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ظلموا الإسلام عندما حادوه، وظلموا أنفسهم عندما لم يزكوها، وظلموا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم عندما حاربوه. أنزل الله رب العالمين هذا القول بتلك الجملة الاعتراضية في هذا السياق لكي يؤصل هذه القيمة: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ثم جاء الاعتراض: ليس لك من الأمر شيء، يا محمد إن الأمر كل الأمر إلى الله رب العالمين صاحب الأمر، يفعل ما يشاء ويعطي النصر من يشاء، فهذه إرادة طليقة مطلقة يؤسس الله رب العالمين فيها للعالم أمره، وينحي الله رب العالمين الشرك في الأرض ويدحره، ويعلي الله رب العالمين في الأرض كلمته وكلمته العليا. والله رب العالمين على كل شيء قدير. انظر إلى قيمة كيف أصلها القرآن العظيم في هذا القول الفصل، في هذه الجملة. يقول الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا السياق، في سياق ما كان من أمر الوقعة العظيمة التي نزلت على المسلمين، فصار منهم إلى الشهادة 70 من أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صاروا إلى الشهادة، وجرح من جرح، وكلم من كلم، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بما أصيب به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك يأتي في السياق: ليس لك من الأمر شيء، ثم يزيد الأمر تجريبا فيقول: أو يتوب عليهم. سبحان الله، لعل الله جلت قدرته كما قال هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فالله رب العالمين يأتي هاهنا بعقب تلك الجملة الاعتراضية، وعليك أن تتأملها تأملا شديدا، وأن تبحث فيها بحثا عميقا، لأن النصر بيد الله رب العالمين وحده، وليس على المسلمين النتائج، وإنما عليهم أن يعدوا العدة وأن يأخذوا بالأسباب، وأما نتائج الأمور فمآلها إلى الله رب العالمين. ولعل المرء أن يأخذ بالأسباب ظاهرا وباطنا، ثم لا يتوصل إلى شيء من النتائج قط، وإنما ينعكس الأمر عليه، وذلك لإرادة وحكمة يعلمها الله رب العالمين، لكي تؤصل القاعدة العظيمة، هي قاعدة الإسلام الأولى، أن الأمر كل الأمر لله رب العالمين، وأن الله رب العالمين هو الحاكم في خلقه في كونه، هو الذي ينزل ما يشاء عندما يشاء من أمره وفعله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يستجيب لأمر الله رب العالمين ويخضع ويخشع عند بيان ربه جلت قدرته ويسمع: ليس لك من الأمر شيء، يقولها الله رب العالمين لخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أي موطن وفي أي مناسبة؟ في أحد. وما الذي كان في أحد؟ في ملمح من الملامح يفصل فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ما هو ذاتي شخصي وما هو ذاتي، بين ما هو ذاتي شخصي وما هو موضوعي شرعي، في ملمح من الملامح الخطيرة، كما أخرج البخاري في صحيحه عن جعفر رحمة الله عليه عندما كان في سفر مع عبيد الله، فلما صار في الطريق فنزل حمص من أرض الشام، قال له عبيد الله: هل لك في أن تنظر معي إلى وحشي لننظر كيف قتل حمزة؟ فقال: نفعل إن شاء الله جلت قدرته. فذهب سويا فوجداه هنالك في ظل قصر له، فوقف عليه، فأقبل عليه عبيد الله يسأله: كيف قتلت حمزة رضوان الله عليه؟ فأخبره أن جبير بن مطعم قال له وكان مولاه: لو أنك قتلت الحمزة أسد الله بعمي تعيمة، لو أنك قتلته به فأنت حر لوجه الله رب العالمين. قال: فخرجت مع القوم، يعني في يوم أحد، فلبد هنالك متواريا خلف صخرة كانت هنالك، وانتهز فرصة سنحت عندما انحسرت درعه عن بطن حمزة رضوان الله عليه، وهو لا يليق شيئا أمامه، لا يقف في وجهه شيء، وإنما يسري بسيفه الناس فريا ويمحق الكفار محقا ويذهبهم ذهوبا. كان الحمزة رضوان الله عليه أسدا بحق، هو أسد الله وأسد رسوله، وهو أخو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرضاع، وهو عمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما أعلن إسلامه قالت قريش: لا ننال بعد اليوم من محمد شيئا، لأنه أعلن إسلامه جهارا نهارا على رؤوس القوم. عندما جاء إلى أبي جهل وكان جالسا هنالك في ندي القوم مع عليائهم ومع الشرفاء منهم، فوقف عليه فقال: أنت سببت محمدا؟ ثم ضربه بسية القوس على رأسه فدماه. فيقول له أبو جهل: يا أبا عمارة، والله لا يخلص إليه بعد الآن شيء تكرهه، يريد أن يسكن الحمزة أسد الله رضوان الله عليه. فاهتبلها وحشي فرصة فحنى عليه بالحربة، وكان إذا ما ألقاها لا تكاد تخطئ أبدا، فوقعت في فرجة هنالك قد انحسر بها الدرع عن بطنه في أسفل سرته وفوق عانته، فنفذت الحربة فكانت بين رجليه، فقام ليقوم فلم يستطع حتى خمد، فلما خمد الأسد ولم يقرب منه وحشي حتى خمد رضوان الله عليه، قال: فلما خمد ولما فاضت روحه الشريفة رضوان الله عليه، جاء فنزع الحربة ثم مسح الدم الزكي عنها ثم جعلها هنالك، ثم مضى ليجعلها الله رب العالمين نافذة بعد بين ثديي أكذب خلق الله مسيلمة الكذاب، ليقتل وحشي خير خلق الله بعد رسوله كما قال هو، وأسوأ خلق الله وهو مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، فجعل الحربة كفاء وثاقا هكذا تصيب حمزة رضوان الله عليه في ثنته ما بين سرته وعانته، لتنفذ هنالك لتكون بين وركيه بين رجليه، حتى إذا فاضت الروح جاء فاستلها ونزعها، ثم أخذها فمسحها وأماط الدم الزكي عنها، ثم لم يكن له من هم بعد لكي يبحث عن حرية لا تتأتى بقتل الأحرار والذهاب بهم على هذا النحو أبدا، وإنما مضى لطيته، والله يفعل ما يشاء، ليس لك من الأمر شيء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انجلت الغمة وذهب الغبار وانجلى وجه الساحة ساحة المعركة عما وراءه، ما الذي كان وراءه؟ نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، لما انجلى الغبار عن وجه الساحة ساحة المعركة، ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبحث عن الأسد، إذ خفت زئيره وغابت صورته وعدمت في الساحة وثباته، ولم يرى منذ حين ما كان من انقضاضه، ما كان من افتراسه، وتغير وجه المعركة فصار إلى ما صار إليه من عكس ما كان هنالك من النصر الدؤوب الزاحف في وجه الشرك وعليه. ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبحث عن الحمزة رضوان الله عليه هنالك في الساحة، فماذا وجد؟ وجد حمزة رضوان الله عليه، وتلك الحربة قد فعلت فعلها في ذلك الموضع من جسده، الدماء متناثرات غزيرات مسفوحات، وشيء آخر، أنفه قد جدع، أنفه قد قطع، فلا أنف هناك، بمصل حام كمثل شفرة الحقد أزيل أنفه من وجهه فلم يعد له أثر، وقطعت أذناه وعدي على شفتيه. ثم يا لحول ما رأى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه بطنه قد بقرت، وهذه كبده قد استخرجت، وهذه فلذة منها قد قطعت، ماذا هنالك؟ ماذا يراه الرائي حول الجسد المسجى، حول الجسد الشريف؟ إنها قطعة من الكبد بها أثر من عض ومضغ، كأن إنسانا لا وحشا قد أخذ منها شيئا فجعله هنالك يلوكه بين شدقين، يحاول أن يمضغه وأن يزدرده فلا يقوى عليه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ ذلك ليرده إلى موضعه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى جسد حمزة الشريف، إلى جسد الأسد، ينظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جسد عمه، وإلى جسد أخيه فئان، إلى أسد، إلى أسد الله رب العالمين وأسد نبيه، إلى أسد الإسلام العظيم، ينظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الفعل الدنيء، وهو فعل إنما ينم عن فورة جبن عارم عدت على شجاعة قد توارت إلى حين. ينظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك كله ويعبر عنه بما قاله بعده: ما وقفت موقفا هو أغيظ لي من موقفي هذا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا رياح دمدمي ورياح ازأري ويا عاصف اقتلع الأشجار بل والجبال. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموطن؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمثل كما مثل بأهله وأصحابه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهما ظلم لا يظلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهما اعتدي عليه لا يجور، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية الله رب العالمين الأول. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أول المسلمين في أوليته الثابتة له حقا، لأنه أول المسلمين تباعا للإسلام العظيم على وجهه، أول من يتحقق فيه الإسلام ظاهرا وباطنا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا أول المسلمين أمرهم إلى الله، ليس لك من الأمر شيء. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الروايات التي وردت هنا فيها ضعف فلا تقوم، والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن ب70، كلا وحاشا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله. فالله رب العالمين يأمره في المنتهى أن لا يعاقبنا ولو بالمثل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر، فأمره الله رب العالمين بالصبر، ليس لك من الأمر شيء. يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو شخصي ذاتي وما هو موضوعي شرعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف: رجل من أحب الخلق إليه مسجد على هذه الصورة، ولما يفعل به ذلك؟ وليس من عادة العرب أن تفعله، إنهم كانوا كراما حقا في مثل هذه المواطن لا يعتدون هذا الاعتداء الجبان، وإنما يتوقفون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لولا أني لا أريد أن أحزن صفية، صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة وعمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندما جاءت ورآها قادمة من بعيد قال: أرجع المرأة، أرجع المرأة. فذهب الزبير ولدها عليه الرضوان من أجل أن يعزم عليها أن تعود. لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن تتأذى نفسها وأن يجرح قلبها وأن يتكدر خاطرها الدهر كله. عندما تنظر إلى أسد الله على هذه الصورة، عندما أمكنت منه يد الخيانة وبقرت بطنه يد الجبن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أني لا أريد أن أحزن قلب صفية لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: لولا أن تكون سنة بعدي تتبع، وأني لا أريد أن أحزن صفية، يعني أخت حمزة وعمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتركته في العراء حتى يكون مدفنه بل مدافنه في بطون السباع في معداتها وفي حواصل الطير السابحات المحلقات في أجواز الفضاء بين الأرض والسماوات، تسبح الله رب العالمين وبحمده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني لا أريد أن أحزن صفية وأني أخشى أن تكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في حواصل الطير وفي بطون السباع. ولكن يوريه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبره. ثم كان ماذا بعده؟ فتح الله رب العالمين مكة واستشرى فيها الإسلام، فذهب وحشي إلى الطائف إلى ثقيف، فأرسلت ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسلها، فضاقت عليه الأرض بما رحبت، فقيل له: يا وحشي، إن النبي لا يقتل من أقبل عليه مسلما، فماذا يفعل؟ جاء حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه، وهو رسول من رسل ثقيف من رسل أهل الطائف، فقال: أنت وحشي؟ فقال: نعم يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يسبر غور الرجل الذي قتل الأسد، قال: أنت الذي قتلت حمزة؟ قال: كان من ذلك الذي علمت يا رسول الله. قال: أو تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ قال: فكنت أتنكب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرني حتى مات. أقصد هنالك: هل تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ أين ثورة الحزن؟ وأين ثورة الغضب؟ وأين الموجدة التي تندفق لهيبا مستعرا من الكبد حتى لا تشم في الجو رائحة كبد يحترق؟ أين الموجدة؟ أين الثأر؟ ها هنا ثأر. أي ثأر؟ إنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو قد جئت مسلما؟ غيب عني وجهك، غاية ما هنالك أنك لا يحل لك بعد أن تؤذيني بمرآة، لأنه لقائل أن يقول أليس له حق في أن ينظر إلى صفحة وجه الرسول؟ والنظر إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه، فلما وهو المسلم الذي أعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يحجب وحده عن رؤية وجه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان نظره إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مع رؤية النبي له صلى الله عليه وسلم، إذا كان ذلك يؤذي النبي أفلا يتقرب هو إلى الله رب العالمين بكف الأذى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مقدم على جلب المصلحة لنفسه هو؟ إذن فليكف أذاه بتغييب طلعته ومرآه عن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، هذه الثورة التي كانت وذلك الموقف الأغيض، ما وقفت موقفا كان أغيض علي من ذلك الموقف. انظر إلى أي شيء انتهى. أو تستطيع كأنه جعل الأمر إليه في المنتهى، أو تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ ففعل، وكان ما كان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن جابر رضوان الله عليه قال: كنا في غزوة ذي الرقاع، فكنا إذا مررنا بشجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي شيء في ذلك؟ إن المريد يكرم شيخه، إن طالب العلم المريد ما عند شيخه من العلم الشرعي المنضبط على الكتاب والسنة حتى لا يذهب وهمك إلى مريد آخر، إن طالب العلم يكرم شيخه، وإن الصغير يجل الكبير، وإن الذي يصل إليه النفع لا ينظر بعين الإجلال إلى من وصل النفع إليه على يديه. فأي شيء حينئذ في أن يترك الشجرة الظليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم يكن هنالك من تميز، فلا تفهمن سوى ذلك. قال: فجاء أعرابي والنبي مستلق في ظل شجرة قد علق سيفه على غصن هنالك. جاء أعرابي مشرك فاخترط السيف، واختراط السيف أن تسله وهو في يدك، فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم من على غصنه الذي علق عليه فسله، فشعره على رهبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أتخاف مني؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أتخاف مني؟ قال: لا، والسيف في يد الرجل، والنبي لا سيف معه صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الأصحاب هنالك يدفع عنه، ولكن هنالك من؟ هنالك الله ذو القوى والقدر. قال: أتخاف مني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك الآن مني؟ وعجبا، لا تخاف مني والسيف في يدي وهو مشهر على رقبتك، لا تخاف مني والسيف في يدي وأنت منه قلو وأنت أعزل، فلأي شيء إذن لا تخاف؟ فمن يمنعك الآن مني حتى إنك لا تخاف؟ فمن يمنعك الآن مني؟ قال: الله. فوقع السيف من يد الرجل. قال: الله. فوقع السيف من يد الرجل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ السيف فرفعه على الرجل فقال: وأنت من يمنعك الآن مني؟ قال: يا محمد كن خير آخر. يفيء إلى ما هو معلوم مقطوع به من كريم خلق. يفيء الرجل عند موقف الموت الأحمر، ليس بينه وبينه إلا لحظة يهوي فيها السيف بثقله على رأسه حتى يدك فقارة وحتى ينفذ مما هنالك، ولكن حينئذ يقول: يا محمد كن خير آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعك أتركك وتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ هذا موطن مساومة، هذا موطن يساوم فيه المرء على شيء؟ إن الأمر هاهنا بمعادلته يساوي الحياة في مقابل ما يمكن أن يعرض عليه، والرفض يساوي الموت، كذلك عندي وعندك، وأما عند النبي فلا. والرجل يعرف ذلك. قال أدعك وتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أما هذه فلا، ولكن لا أكون في عسكر، لا أكون في جند يحاربونك أبدا. قال اذهب راشدا. فذهب الرجل يقول لقومه جئتكم من عند أكرم الناس، جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. فرق الآن بين ما هو شخصي ذاتي، أتقتحم علي خلوتي وعريني لتأخذ سيفي وهو شرفي، ثم لتسله بعد على رقبتي مهددا متواعدا، ثم أتمكن منك بعد فلا أوذيك أبدا؟ هذا أمر عجيب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لك يعلمنا أن الحياة تخلو من القيمة وتصبح وباء بلا معنى عندما تخلو من القيم، وهو ما جاء إلا ليرسي دين الإسلام العظيم بما آتاه الله رب العالمين من الآيات البينات والسنة المطهرة، لتقوم الحياة على أصل ولتستقر على قاعدة وأساس، وإلا فهي الفوضى الماحقة، وإلا فهي الفوضى المدمرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن عفا لكي يفصل بين ما هو حق لله رب العالمين وما هو حق لذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروي أن عليا رضوان الله عليه نسج على منوالها رضي الله عنه، فلما كان في معركة حمل على مشرك كان يؤذي المشركين جدا، المؤمنين جدا، كان يؤذي المؤمنين جدا. هذا المشرك كان يعنت المؤمنين ويفري في أديمهم بسيفه ورمحه وزجه وسنانه، فلما تمكن منه أمير المؤمنين كان الرجل قد استلقى على الأرض، ونصل علي بذباب سيفه في لبة نحره، فما هو إلا أن يدع السيف لكي ينزل ويدع مقبضه لينزل بوزنه على لبة النحر، على ثغرة النحر في رقبة الرجل لكي يموت قولا واحدا بلا مثنوية. ولكن الرجل تفتق ذهنه عن حيلة عجيبة، وكأنما أذهله ما هو فيه، فأتى بأمر لا يستقيم على قاعدة من قواعد العقل السليم ولا المنطق المستقيم. فكان ماذا؟ الرجل قد استلقى لقفاه وسيف علي بمقبضه في يده، وذباب السيف أي طرفه مما يقطع على لبة نحر الرجل وفوقه، ثم إن الرجل بصق في وجه علي، تفل في وجه الإمام، فرفع الإمام سيفه ومضى، وقام الرجل مذهولا غير مصدق يشتد في أثره يقول يا علي لم لم تقتلني؟ قال في البدء وقبل أن تدخل في وجهي وتبصق علي كنت أريد أن أقتلك لله، فلما بصقت في وجهي خفت أن يشارك ذلك شيء من حظ النفس أو أن أقتلك لنفسي فتركتك لله. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرق عبد الله بين ما هو شخصي ذاتي وما هو موضوعي شرعي لكي تستقيم الحياة، وحينئذ سوف ترى الأمر على نحو جديد، وسترى صورة جديدة للحياة لا يبصرها إلا من كان آخذا بهذه القيمة من قيم الإسلام العظيم التي أرساها الله رب العالمين لنا في ديننا كتابا وسنة. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا. اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا. اللهم ثقل موازيننا وسدد ألسنتنا. اللهم أحسن في الأمور كلها عاقبتنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رخابين، لك طائعين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم فهمنا حقيقة الدين وأذقنا برد اليقين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صن عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم صن أرضنا وجميع أرض المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين يا رب العالمين. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شمل المسلمين حكاما ومحكومين، وخذ بأيدي الجميع إليك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم ارفع راية المسلمين، ارفع راية المسلمين، وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم بصرنا حقيقة الدين، بصرنا حقيقة الدين، مسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم مسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، لا صبر لنا على مس النار، فلا تشوي خلقنا بالنار. اكتب لنا في ساعتنا هذه، في موقفنا هذا، مراءة من النار يا عزيز يا غفار. اللهم هب المحسنين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، وآت محسننا سؤله يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم أذب شحومنا في طاعتك، أذب شحومنا في طاعتك، برحمتك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أذب شحومنا في طاعتك، برحمتك، برحمتك، برحمتك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اخرجنا من حظ أنفسنا، اخرجنا رب العالمين من حظ أنفسنا. اللهم اخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، اعنا ولا تعن علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا خزايا ولا محزونين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله